من هنا وهناك. أخبار علمية، أخبار طبية، دراسات علمية. طبعا خبرنا الأول، موزارة للرشاقة وهيب هوب للبدانة. نصحت خبيرة التغذية الفرنسية هيلين هوداك أن الاستماع إلى الموسيقى هادئة أثناء تناول الطعام مثلما تفعل بعض المطاعم، مشيرة إلى أنها ستجعل الشخص في مزاج جيد، الأمر الذي يسرع في عملية الأيض ويسهل الهضم ويزيد من حرق الدهون الزائدة نتيجة للشعور بالشبع سريعا. وذكرت هوداك أن الموسيقى ليست غذاء الروح فحسب، بل تساعد على رفع مستوى متعة الطعام عبر اختيار أنواع محددة من الموسيقى الكلاسيكية أو الحديثة. وأكدت أن للموسيقى دورا كبيرا في زيادة قابلية الجسم لخسارة الوزن، لكونها تزيد الرغبة في التمسك بالنظام المتبع، مشيرة إلى أن الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية مثل سيمفونيات موزارت سيساعد للوصول إلى مرحلة الشبع بصورة سريعة. وفي المقابل، الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة يؤدي إلى تناول الطعام بشراهة وبالتالي زيادة الوزن. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيله، جرب خفف أكل السكر وعتحن مقابيله. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيله، جرب خفف أكل السكر وعتحن مقابيله. وأنا نفسي مش قادر رده، ليلي عن بقعد حدا، كل ما خدت لامس خدا، بنصح شي خمس كيلو، توقعات بزيادة عدد سكان المدن. من المتوقع أن يواصل تعداد سكان المدن الكبيرة في العالم ارتفاعه على نحو ملحوظ خلال السنوات المقبلة، فقد ذكر مكتب الأحصاء الاتحاد الألماني مدينة فيستبان الألمانية استنادا إلى بيانات الأمم المتحدة أن تعداد السكان المدن سيرتفع بواقع مليار نسمة بحلول عام 2030 ليصل إلى 5.2 مليار نسمة. وبحسب البيانات، فإن سكان المدن سيشكلون نسبة 60% من سكان العالم بحلول 2030، وأن عدد المدن المليونية في العالم حاليا 548 مدينة في العالم. ويتخطى تعداد السكان في 33 مدينة 10 ملايين نسمة، وتوجد معظم هذه المدن في آسيا 19 مدينة وأمريكا اللاتينية 6 مدن. ووفقا للإحصائية، فإن أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان هي طوكيو، حيث يقطنها 37 مليون نسمة. جبتيني من الجرد العالي عجو المدينة، نسيتيني الغالي وحالي نسيتي، من الجرد العالي عجو المدينة، نسيتي الغالي وحالي نسيتي. اشغلتي قلبي، اشغلتي بالي، منيح منيح اللي ترسيني. طرق التخلص من ألم الأسنان. يعد ألم الأسنان من أكثر الأوجاع التي يصعب تحملها، وغالبا لا يستطيع الكثير من الأشخاص الذهاب إلى الطبيب لمعالجة الألم، ولكن في هذه الحالة يكفي اللجوء إلى طرق طبيعية للتخفيف من الألم. ومنها وضع قطعة من القطن مبللة بقليل من عصير البرتقال على منطقة الألم، ومن الطرق أيضا أخرى وضع حبة قرنفل على منطقة الوجع، أو الغرغرة بالماء الدافئ مع الملح. فين السنة دي؟ أولا أنا مش شايف غير صفين لولي. أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالا. اصلا انا بس مش حكيم اسنان. ايه امال حكيم ايه؟ حكيم عيون افهم في العين، وافهم كمان في رموش العين. حكيم عيون افهم في العين، وافهم كمان في رموش العين. أعرف هواهم ساكن فين، وأعرف دواهم يجي منين. قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الدرس لما الواحد يأكل حاجة ساقعة. علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. أيضا خبرنا الان اكتشاف اقدم مقطوعة من ملحمة الأوديسا. فقد عثر علماء أثار في اليونان على ما يعتقد بأنها أقدم مقطوعة معروفة من الأوديسا، القصيدة الملحمية التي كتبها هوميروس. وذكرت وزارة الثقافة اليونانية أن فريقا من الباحثين اليونانيين والألمان عثروا على المقتطف محفورا على لوحة طينية في أولمبيا القديمة، مهد الألعاب الأولمبية. وتتألف المقطوعة من 13 بيتا من الأوديسا، وتشير التقديرات الأولية إلى أن تاريخها يعود إلى الحقبة الرومانية، أي قبل القرن الثالث ميلادي. حب فنون والفن جنون، الحب فنون والفن جنون، وأنا في حبك سيدتي كالهارب من وجه القانون. الحب فنون والفن جنون، الحب فنون والفن جنون، وأنا في حبك سيدتي كالهارب من وجه القانون. الحب فنون والفن سنون، الحب فنون والفن سنون، وأنا في حبك سيدتي كالهارب من وجه القانون. تشابه اليابانيين والكوريين والصينيين. إن السبب الحقيقي في تشابه الصينيين والكوريين واليابانيين يكمن في أن هذه الدول الثلاث كلها من منبع واحد، أي من مصدر مشترك، إذ هاجر بعض سكان أقصى شمال آسيا إلى جنوبها، وبالتحديد إلى منغوليا. وبعد استقرار السكان هناك هاجر مرة أخرى بعضهم إلى الصين والكوريتين واليابان، ولا يوجد سبب علمي حتى الآن يجعلنا نقول لماذا يتشابه اليابانيين مع الكوريين والصينيين. ولكن هناك اجتهادات فلسفية تقول إن السبب هو انحدارهم جميعا من نفس السلالة أثناء وجود أمبراطوريات قديمة في الصين، إضافة إلى اشتراكهم بنفس الأجواء ونفس طريقة الغذاء، مما يؤكد إن الغذاء له دورا في تغيير شكل الفتيات اليابانيات حسب إحدى الدراسات في السنوات الأخيرة. دق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي، ودق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي، تتسكر ابواب الناس وقلبي بينساكن للناس، تتسكر ابواب الناس قلبي بينساكن للناس، ما بينسى اغلى احبابي. ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي، تروح لا تنساني بغيابي، منديلك يا حنين روح يا غالي يا رفيق الروح، صار بعيني ولا تروح ولا تنساني بغيابي. ابواب الناس كلها وبالاخر بيت ابوابي، ابواب الناس كلها وبالاخر بيت ابوابي، تتسكر ابواب الناس قلبي بينساكن للناس. عدسات لاصقة ذكية. يعمل الخبراء في شركة شوباي الروسية على تصميم عدسات لاصقة ذكية يمكن أن تقوم بأداء وظيفة المنظار، يمكن التحكم بها بقوة التفكير. وقال نائب مدير عام الشركة سيركي بوغوف: نحاول جعل العدسات اللاصقة العادية التي تستخدم اليوم بديلا للنظارات تعمل كمنظار ذكي، وقررنا في الوقت الحاضر أن نستخدم لوحة تحكم إلكترونية خاصة. لكن في المستقبل يمكن أن ندرس إمكانية استخدام نظام التحكم المشغل بواسطة شبكات الخلايا العصبية، أي باستخدام قوة تفكير الإنسان للتحكم بالعدسات اللاصقة الذكية. وأوضح بوبوف أن الشركة عرضت هذا المشروع على مؤسسة البحوث الواعدة لتوظيف الأموال بغية تطويره لاحقا. ضحكت لي هالليالي سافر قلبي الحبيبي، سافر بعد انشغالي، سافر عند القمر، سافر عند القمر، من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا، من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا، وعشقنا عيونك يا يا قمر. ضحكت عيون حبيبي، ضحكت ليها الليالي، سافر قلبي الحبيبي، سافر بعد انشغالي. سحرها مستحيل يتوصف، والكلام عنها لو الطعام وتأثيره على الشهية، حيث يؤكد العلماء أن اللون له تأثير على مدى جاذبية الطعام من عدمه، ويختلف تأثير الألوان على الشهية، فبعضها مثبط والآخر منشط، ويرتبط موضوع تأثير الألوان أيضا بالناحية النفسية. فالدراسات حول هذا الموضوع تؤكد وجود علاقة قوية جدا، حيث وجدت دراسة جديدة أن الناس يأكلون طعاما أقل عندما يتم تقديمه على طبق أحمر، وربما يستهلكون طعاما أقل لأنه في كثير من الأحيان يرتبط اللون الأحمر بالخطر أو التحذيرات أو التوقف. كما أكد العلماء أن اللون الأصفر يعمل على تحفيز الشهية، لأنه يرتبط بالسعادة، ويفرز الدماغ في الواقع المزيد من هرمون السعادة عندما نرى اللون الأصفر. كذلك يعمل الناس إلى الاعتقاد بأن جميع الأطعمة الخضراء صحية، حيث غالبا ما ينظر إلى الأطعمة الخضراء على أنها آمنة، وأنه من غير المحتمل أن تكون سامة أو قاتلة. لكن غالبا ما ترتبط الأطعمة البيضاء بالأفراط في الاستهلاك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة، ويميل البعض إلى نسيان الأطعمة البيضاء بأنها تحتوي على السعرات الحرارية، وهذا الأمر يؤدي إلى الأكل المفرط دون تفكير. عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب بقلك شقف مطيب هو قرب قرب عالطيب عالطيب بقلك شقف مطيب أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي ليش ما بيسوالي قدام القمر شايف خدو مثل القطايف عبالي دوب وخايف هو يلعن أبو السكري قدامي في أمورة خدام مثل النمورة بدي شقف صغيورة هو يلعن أبو السكري طيب عالطيب لبقلك شقف الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي ليش ما بيسوالي ليش ما بيسوالي طب ليش ما بيسوالي ليش ما بيسوالي طب ليش ما بيسوالي ليش ما بيسوالي عالطيب عالطيب. مستمعي الأعزاء طبعا فترتنا شرفت على النهاية والآن مع فقرة الزمان الجميل. ظلموا القلب الخالي ظلموا قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغلوا وعدوا يزروا وانهار ما افتكروا يهنوا نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا. بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة وابتسام كان يقتل عيون تقبله وتلمح بالكلام يهرب من مستمعي الأعزاء. إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب. كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لها الفترة على صوت ميسي سليمان. وتلمح بالكلام يقرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام. ولكم أجمل تحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. جارح في نظرة وابتسام كانت العيون تقبله وتلمح بالكلام يهرب من قبل. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم. تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى والأجمل لرجال الله في الميدان رجال الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. ما قبلوني نسيت روحي وتهعلي وطال الشوق وظلموني وتاري القلب. ويهنوا نسيوا وفاتوه وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين سمع في القلب حاجة وقال دار مشاعين صاحبه رمه ناسي بقاله جمعتين سمع في القلب حاجة وقال دار مشاعين صاحبه رمه ناسي بقاله جمعتين لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتهعقلي لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتهعقلي وطال الشوق وظلموني وتاري القلب ارتاحوا لما شغلوا وعدوا يزوروا ونهار ما افتكروا يهنوا نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا